الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك عندك تفضل. لا يقول أحدكم إن شئت، اللهم اغفر لي من شئت. يفعل ما يشاء لا مكره له. يوسف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يقل أحدكم الله اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم في مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. لا مكره. مصعب، ما اسمك أصيل؟ عندك أجمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن همام عن همام أنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، عندك. بدون في ليعزم مسألته. عندك. الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. فضل. بس ماذا الأخير؟ أنت الملتفت، حفظت؟ ما اسمك؟ خيرا يا معاذ. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن همام قال الإمام البخاري فإن الله لا بكر له إنه يفعل بما يشاء لا مكره له. خير طيب جزاك الله خيرا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. الشاهد من الحديث ننزل غدا إن شاء الله إثبات المشيئة لله عز وجل، وهذا تحدي لهم وإشعار لهم بالنعمة التي أنعم الله بها على نبيه. كانوا تقاسموا أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم لا بيعا ولا شراء، ليصدوا عن سبيل الله. وحفظ الله دينهم. الحافظ يقول تقدم بأتم من هذا في كتاب الحج، وتقدم شرحه هناك. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال كيف عن عبد الله بن عمر قال حاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال إنا قافلون إن شاء الله، فقال المسلمون نقفل ولم نفتح، قال فاغدوا على القتال، فغدوا فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من الحديث قوله إنا قافلون غدا إن شاء الله، خيرا. من هو العبد الذي خرج من الطائف يعني قفز من سورها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من خرج من العبيد أنه حر، فمن هو هذا العبد الذي خرج وعثقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أبو بكر نفيع بن الحارث، أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، خيرا. يقول السائل: حضر وقت الصلاة وكنا في المنزل قرابة 15 شخصا، فأقمنا الصلاة وصلينا في المنزل جماعة، فهل عملنا هذا جائز؟ وهل تكفي الإقامة أم لا بد من الأذان؟ يكفي أن تقيم الصلاة، لكن قد عصيتم الله بالتخلف عن الجماعة، وكل واحد قد ارتكب كبيرة من الكبائر بتخلفه عن الجماعة، فالمراد أنكم تصلون مع الجماعة، جماعة المسلمين، حيث ينادى لها في بيت الله، فهذا هو الواجب. وما فعلتموه صلاتكم صحيحة وفيها من الإثم علمتم، فعليكم أن تستغفروا الله جل وعلا ولا تعودوا لمثلها. أخ نصح بترك مشاهدة مسلسل أرطغرل، فقال إنه مسلسل إسلامي فهو خير لا مانع من مشاهدته. قيل له: فيه بدع وشركيات؟ قال: لا بد من وجود ذلك حتى يستطيع الكاتب إيصال المطلوب للمشاهد. قيل: فيه نساء غير متحجبات؟ قال: إن الألباني أجاز كشف الوجه لقول الله تعالى: ذلك أزكى لهم. قال: أزكى ولم يقل حرام. يا أخي أنت مجادل، أنت مجادل، أنت مجادل. إذا كان القصد أن تتابع الحدث التاريخي فارجع إليه إلى كتب العلم، ارجع إليه إلى كتب العلم، ولن تجد، ولن تجد سيرة لأرطغرل هذا بهذه الطريقة. ستجد حكايات مختصرة قصيرة، وهؤلاء ألفوا ما يملأ هذا الوقت كله، فهو مؤلف تأليف. أين الكتب التي سردت هذه السيرة الطويلة العريضة؟ فهذا المسلسل أولا محشو بالكذب، محشو بالكذب، مليء بالكذب. فما جوابك على هذا؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب، الآن هذا محشو بالكذب، ماذا ستقول؟ تعال أفدنا، أرنا الكتاب الذي جاء بسيرته كاملة. ثم ما هو المفيد في سيرته؟ هل هو الإمام البخاري؟ أرطغرل هذا الإمام البخاري، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، من هم حتى تكون حريصا عليه إلى هذا الحد؟ تأكد، تأكد من حياة الرجل ما هي، ربما تكون حياته سيئة. ثم من ارتكب الشركيات، غير مكره ما حكمه؟ شخص يأتي بشرك بالله عز وجل كالسجود لصنم أو دعاء غير الله أو الذبح لغير الله والنذر لغير الله صراحة بدون إكراه، بدون إكراه ما حكمه؟ أجب، بطل الجدال، أجب عن هذا. نعم. ثم قضية النساء تجادل على الوجه، هذه المرأة ما هي، ما علاقتها نسبيا بهذا الرجل؟ هل يجوز مصاحبة النساء الأجنبيات في هذه الأدوار؟ يجوز، يتكلم معها ويجلس معها ويدخل معها يخرج معها وربما يخلو بها وهذا كله، هذا يجوز؟ أجب، ماذا ستقول؟ سأل الله السلامة. جدال. زوجتكم كنت مزوجا تخرج مكشوفة الوجه، هل أجاز الله لك النظر؟ أنت المتابع لهذه الله، هل أجاز الله لك النظر؟ أجب. هذا الرجل الممثل يجلس معها يصافحها يكلمها يضحك معها، هل هي تحل له؟ يعني هي من محارمه؟ لماذا تجادل أصلحك الله؟ لماذا تجادل؟ الموسيقى التي على طول هذه المسلسلات جائزة، التصوير جائز. فيا أخي بارك الله فيك، استغفر الله وتب إليه ودع الجدال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، نسأل الله السلامة. إلهنا بارك الله فيكم.